بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، عرفنا في أحداث السنة العاشرة من الهجرة وأن في آخرها وفي شهر ذي القعدة وفي 24 من ذي القعدة حج النبي صلى الله عليه وسلم ونادى بالحج، فاجتمع الناس من أهل المدينة ومن حولها من قبائل العرب حتى وفد عدد كبير، واجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يريدون الحج حتى وصل العدد إلى 100,000 حاج، فخرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بالأمس فيما حدث في ميقات ذو الحليفة، ثم مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل مكة، ثم أدى عمرته وطاف بالبيت وطاف بين الصفا والمروة، ثم خرج إلى الأبطح وأقام بالأبطح وهو مكان في شرق مكة أو شرق الحرم، وصل في ذلك المكان اليوم الرابع أو الخامس من ذي الحجة وأقام فيه الأبطح، ولما أدى عمرته صلى الله عليه وسلم وكان قارنا، كان قارنا يعني قارن العمرة بالحج، لما وصل وكان قارنا أمر أصحابه أن يتحللوا من العمرة وأن يجعلوها عمرة ثم يحرم بالحج في يوم الحج، وهذا ما يسمى بالمتمتع، وأشار إلى أصحابه أن يتمتعوا فتمتعوا، وقال لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة وأحرمت بالحج بعد ذلك، ولكنه كان قد ساق الهدي ولذلك لم يتحلل ومن ساق الهدي معه كعلي رضي الله عنه لم يتحلل، ومن لم يسق الهدي تحلل من عمرته ثم أحرم بالحج، فبقي على إحرامه صلى الله عليه وسلم حتى إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة خرج من الأبطح متوجها إلى منى، فلما وصل منى وضربت له قبة صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يصلي قصرا ركعتين ركعتين ولا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها ركعتين ركعتين، فلما صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر اليوم التاسع بعدها في عندما أشرقت الشمس وطلعت الشمس، توجه في اليوم التاسع إلى عرفة، فلما بلغ وادي أو بطن لما بلغ بطن عرنة وهو على قريب من عرفات على طرف عرفات، لما بلغ هذا المكان أقام فيه وضربت له قبة وصلى الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين ويقدم العصر مع الظهر، فصلاها في نمرة في بطن عرنة، فصلاها ولما صلاها خطب الناس خطبة عظيمة بليغة وبين أحكام الحج وبين حقوق الناس في ذلك في هذه الخطبة، وكان على راحلته القصوى وهو يخطب صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك توجه صلى الله عليه وسلم بعدما خلص انتهى من خطبته وصلى الصلاة، ركب القصوى حتى أتى الموقف، موقف عرفة عند الجبل وعند الصخرات، فوقف هناك، وقف هناك قد زالت الشمس، وقف هناك وبقي واقفا يدعو الله عز وجل، يدعو في هذا المكان حتى غربت الشمس، حتى تغربت الشمس وهو يدعو رافعا يديه متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال خير الدعاء دعاء عرفة. فوقف يدعو الله سبحانه وتعالى والناس معه يدعون في خشوع وتذلل لله سبحانه وتعالى وانكسار، حتى إذا غربت الشمس وفي دعائه وفي تلك الساعة نزلت عليه آية المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنزلت عليه هذه، فبعد غروب الشمس وسقط القرص وغابت الشمس وتأكد من غروب الشمس، أفاض صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، وكان يمشي بسكينة ووقار ويقول لأصحابه: السكينة السكينة. وإذا وجد مسافة أو فوج أو قدرة على السرعة مشى، وإذا لم يجد ذلك فهو يمشي بهدوء حتى وصل إلى مزدلفة، ثم نزل في مزدلفة وصلى المغرب والعشاء جمع تقديم، صلى المغرب والعشاء ويصلي العشاء ركعتين، وقدم السراج يعني قصر وجمع ولم يفعل غير ذلك، ثم إنه أقام في هذا المكان واضطجع حتى طلع الفجر، فلما طلع الفجر قام وصلى الفجر ركعتين، وبعدها جلس في مكانه يدعو حتى أسفر واشتد الإسفار، فلما اشتد الإسفار دفع إلى منى. وهذا اليوم هو يوم النحر، يوم الحج الأكبر، فركب ناقته القصواء وبعدما وقف وأسفر جدا أمر ابن عباس في هذا اليوم أن يلتقط له حصيات لرمي جمر العقبة، فأخذ في طريقه حصيات ليست بالكبيرة ولا الصغيرة، مثل حصى الخذف أو مثل حصى مثل حبة الفول أو نحو ذلك، فأخذ هذه الحصيات السبع ودفع حتى وصل منى، واستقبل منى بجمرة العقبة وهي آخر الجمرات في منى جهة قريبة من مكة. فلما وصل جمرة العقبة وهي الكبرى وقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة وهو على ناقته فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يكبر، وكان الوقت ضحى فرماها صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك وهو في كل عمل يعمله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى المنحر، بمنى، فنحر بيده الشريفة 63 ناقة، وكانت النوق تتدافع أيهن ينحره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ هذا العدد أعطى بقية النوق لعلي رضي الله عنه، فأكمل علي نحر النوق، ثم بعد ذلك دعا الحلاق فحلق رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، حلقه معمر ابن عبد الله العدوي. يقول أنس رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فلما أطاف به أصحابه يريدون أن تقع شعرة من شعرات رأسه في يد رجل منهم، وهذا يجوز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أن تتبرك في حياته، أما بعد موته فلا يجوز التبرك به صلى الله عليه وسلم، ولا التمسح بغرفته ولا بحجرته ولا نحو ذلك. فلما فرغ من حلق رأسه الشريف لبس ملابسه وتطيب، وطيبته عائشة رضي الله عنها، ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، أفاض إلى البيت. أعمال يوم الحج عمل صلى الله عليه وسلم، أول ما بدأ رمى جمرة العقبة، ثم نحر، ثم حلق، وبعدما حلق ولبس ثيابه وتطيب أفاض إلى البيت ليطوف بالبيت طواف الإفاضة. وذهابه إلى البيت إلى مكة، خروجه من منى إلى مكة، يأتي الحديث إن شاء الله عنه في اللقاء القادم. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.